احتجتك البارح وانا خاطري عمس، وين انت يوم احتجت لك ما لقيتك، تبي تسوي بي سواياك قبل امس، هذا وانا مغنيك والقلب بيتك، خليتني كانك تقول بزعل كامس، يلي لو انك دمعتي ما بكيتك، سهرت ليلي في رجاء طلعت الشمس، يا ليلي وش علمك اذا ما لقيتك، مالي وراك الا ضرب الخمس بالخمس، هذا حصيلي لدني ما زرتك، يا صبحة احلامي يا قربك من الطمس، ما حط امامي سوى ما نشيتك، ولا عادي باقي للمحبة ولا رمس، يا معذبي بالله انا وين جيتك، هذا وحبك حامس خافقي حمس، وتخطي وتتغلى علي فديتك، لكن ببشرك يا ناعم اللمس، اليوم بس ابشر تراني نسيتك، دامك تكررني حركاتي قبل امس، يوم اني احتجت الغلا ما لقيتك، يوم اني احتجت الغلا ما لقيتك، يوم اني احتجت الغلا ما لقيتك. صدى نجد صدى.